يجيب الله دعوتهما ولو كانا كافرين. أما المضطر فلأن رحمة الله سبقت غضب، وأما المظلوم فلأن الله حاكم عدل لا يدخل للظالمين فرصة. نعم. نعم نعم نعم نعم. فلا هذا حديث أنس في نكار مو صحيح. أما الآيات فسياقها ظاهر أن إذا فتلى جبريل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. رآه من؟ رأى النبي من؟ جبريل عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. قبل الله سبحان الله ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه نعم علمه شديد القوى. علمه شديد القوى. من شديد القوى؟ جبريل. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. ما يفعل علما؟ جبريل. واضح السياق كله يدل على جبريل. ثم دنا فتدلى فأوحى إلى عبده ما أفق فكان قاب قوسين أو أدنى. أي جبريل فأوحى إلى عبده ما أوحى. من الذي أوحى إلى عبده؟ الله إلى عبده. انفصلت الضمائر الآن، انفصلت الضمائر والآن ما فيها أشكال. وإن شئت فقل أوحى جبريل إلى عبده أي إلى عبد الله، لأن العبودية لا تكون لجبريل. فالآيات واضحة أن المراد بذلك جبريل. وكما أشرت لكم قلت إن التدلي يكون من أعلى إلى أسفل، والله عز وجل له العلو المطلق. والكفار لأن ذكرت أنها تقصر في رحم المؤمنين في هذا الصفة. نعم نعم نعم. لا هو على كل حال يمكن لما وصل السماء السابعة عندها دائما. الله أعلم. نعم. نعم. ما ذكر شيء، ما في الحديث شيء. نزل حتى مر بموسى. نعم. حول ابن إسحاق. نعم. المسافات إن تختلف مع الوحي في ركب البراءة رسول صلى الله عليه وسلم، والمسافة الذين يمشونها المشركين كم ساعة. نعم. فما يدل على أن المسافة تختلف. لا شيء. هذا لا ما قاله ابن إسحاق. نحن نعرف. الآن رحلة الرياض بالطيارة نصف ساعة. رح بالسيارة ثلاث ساعات. رح على حمار لا أكثر. كان يروحون على قبل عشر أيام إلى ثمانية. نعم. يدل على المسافة إنهم يوم واحد 50,000 سنة كما استدل ابن القيم. لا أبدا. من بينانكم أمس إن ابن القيم رحمه الله في هذا لم يعني يسد، ومع ذلك في النهاية توقف ترد. دائما الإنسان الحفظة وكذلك معراج الرسول وكذلك رفع الروح هذا في القرآن، صعود الروح عند القبر ودعاء المضطر ودعاء المظلوم. نعم. ها خرجها. طيب اذا ما هذا ما في شيء. ها اين الذي رآه النبي الذي قرب من الله عز وجل

تفسير الظاهر فسره أهل التعطيل المنكرون للعلو بأنه الظاهر بآياته، يعني الذي يعرف بآياته، فجعل الظهور ظهورا معنويا، ولكن أعلم الخلق بالله فسره على خلاف ذلك، فقال أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأتى بالفاء الدالة على التفريق، يعني أنت فوق كل شيء فليس فوقك شيء. وقال الباطل فليس دونك شيء. هم عندهم أن الباطل هو ما لطف حتى لم يكن له جسم والعياذ بالله، فوصف الله بأنه لا شيء. ولكن نقول إن ما ليس دونك شيء أي أنك محيط بكل شيء فلا يؤول دونك شيء. وعلى هذا فنقول الظاهر معنى العالي، وكلما علا فقد ظهر، كلما علا فقد ظهر. انظر إلى النجوم في السماء ظاهرة، لماذا؟ لعلوها، لو كانت في الأرض ما شفع. القمران الشمس والقمر ظاهرتان لعلوهما. ظهر الحيوان لماذا كان ظهرا؟ لأنه أعلى ما فيه. فإذا الظاهر هو الذي ليس فوقه شيء. نعم. هذا وثالث عشرها إخبار أنا نراه بجنة الحيوان، فسمى المعطل هل نرى من تحتنا؟ هل يرى يعني الله؟ فسن المعطل هل يرى من تحتنا؟ فسن المعطل هل يرى من تحتنا أم يشم؟ لا غلط غلط كله نشوف اللي عندنا الشطر الثاني هذا البيت الثاني هل يرى فسن المعطل هل يرى من تحتنا أم عن شمائلنا وعن إيمان أم خلفنا وأمامنا سبحانه أم هل نرى من فوقنا ببيان؟ عندي هل يرى بدل نرى من فوق. أم خلفنا وأمامنا سبحانه أم هل يرى من فوقنا ببيان؟ القلب ما في الأمر شيء غير ذا أو أن رؤيته بلا إمكان، إذ رؤية ما في مقابلة من الرأي محال ليس في الإمكان، ما ادعى شيئا سوى ذا كان دعواه مكابرة على الأذهان، ولذا يكون فوق العرش جل جلاله فلذاك نحن وحزبهم خصمان، لكننا سلم وأنتم إن تساعدنا على نفي العلو لربنا الرحمن، فعلوه عين الماء إن ساعد بيطول. وجدت في النسخ الأربعة هكذا، وجدت في النسخ الأربعة التي كانت عندي في نسخ صحيح البيت صحيح نسخ شو لكننا سلم وأنتم استساعدنا على نفي العلو لضحنا صح